السؤال السادس يقول السائل: جدي يملك بيت وهو للإيجار. السؤال هو: هل يجوز إخراج زكاة للبيت؟ جزاكم الله خير. نقول أن البيت إذا أجر فإن الزكاة تكون على الوارد من الإيجار. إذا ورد مال من الإيجار فإنه يزكي هذا المال، يزكي هذا المال إذا بلغ النصاب ودار عليه الحول يزكيه ربع العشر 2.5%. والله المستعان.